الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح كتاب عمدة الأحكام الإمام المقدسي الحافظ المقدسي رحمه الله عليه، وما زلنا في كتاب الصلاة باب المواقيت الحديث الرابع عن أبي المنهال رضي الله عنه أو رحمه الله من التابعين. تفضل يا أخي. الحديث الرابع. معلش الشيخ بس مغدوره دي انا لسه اول مره جديد. طيب ما في اشكال. باب المواقيت كتاب الصلاه باب المواقيت الحديث الرابع. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي مرزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ عندك كيف كان النبي ولا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن النبي. طيب. صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا، وكان يقرأ من 60 إلى 100. نعم، هذا الحديث حديث الرابع، حديث أبي المنهال سيار بن سلامة. قلنا الأسبوع الماضي بأن هناك أحاديث في باب المواقيت هي أصول من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وهذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه الأول الذي أو الثاني في الترتيب الذي تكلمنا عنه الأسبوع القبل الماضي. هذه الأحاديث الثلاثة، وإن كان جابر وأبي برزة أولا ثم عائشة، هذه الحديث هي ضوابط وأصول في مسألة باب المواقيت. فعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. سيار هذا تابعي من التابعين، تابعي ثقة، ووالده سلامة، يعني أبي سيار بن سلامة والده سلامة، ودخل على أبي برزة. أبي برزة الأسلمي هو نضل بن عبيد، هذا شهد فتح مكة، وقيل أنه قتل ابن خطب على الكعبة عندما تعلق بأسرار الكعبة، فقيل سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه، فقتله أبي برزة الأسلمي. وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات، سكن المدينة ثم ذهب إلى البصرة وغزا بخراسان فمات بها، قيل أو بالبصرة أو بنيسابور. وحتى مع كانت له بعض يعني المناقب، كان مع كبر سنه كان يقوم من الليل، فكان يقوم من جوف الليل يتوضأ ولا يوقف أحد من الخدم، وهو شيخ كبير كان، وكان ثم يصلي رضي الله عنه. قال عن أبي المنهال سيار بن سلام، سيار بن ويحكي والتبيع عن انه دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي. هذا ابي برزة الاسلمي صحابي جليل، وكان هذا التابعي هو وابي دخلوا على هذا الصحابي الجميل على الجليل يسالونه عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاول فيه لفته بان كان من السلف الصالح رضوان الله عليهم، بانهم يعني عندما يذهبون ليجلسون مع الاكارم الافاضل العلماء وغيرهم من اهل العلم، كانوا يصحبون معهم الابناء ويصحبون معهم الذرية ليسمعون، يجلسون مع الكبار فيسمعون، ينهلون من العلم ويحضرون مجالس الرجال فيكبرون ويكون لهم الحكمة ويتلقون العلم، مع أنهم قد يكونوا من الصغار أو من السن الصغير، لكن كان يحرصون السلف على اصطحاب الأبناء في هذه المجالس ليعودونهم على أولا على جلوس مجالس الرجال فينهلون من حكم الرجال ومن العلم الأفاضل الذين يجلسون معهم. لذلك قال انظر أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي، وسبحان الله بركة ما بعدها بركة، هذا الرجل هذا الشاب أو هذا يعني في سن الذي دخل فيه أو كان صغيرا دخل فسمع هذا الحديث من أبي برزة الأسلمي وقلت هذا عمدة، ثم هو الذي قدر الله أن يروي هذا الحديث إلى يومنا هذا. فانظر إلى الخير الكثير الذي جلب لهذا الطفل الذي صار رجلا عن أبيه الذي أحسن تربيته وتعهده فكان يصطحبه معه في مجالس الصحابة وغير ذلك، فنقل هذا الحديث الذي نقل إلينا وذكره الشيخين البخاري ومسلم فيه، ثم أصبح من أصول فقه في هذه المسائل، فكان هو يعني له ما له من الأجر إلى يوم القيامة على ما نقل لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس فقط ببركة أنه جلس مع الصحابة وأن أبوه تعهده في ذلك. هذه مسألة مهمة تغفل عن كثير من يعني من من منا جميعا، لأننا يعني لا نتعهد الأبناء ولا بد من تبع هذه المسألة، فيه خير الكثير وعائد أيضا على الآباء ما يفعلون، وفيه تربية مهمة جدا لأن يتعهد الطفل أو الولد أن عندما يجلس يعني يستطيع أن يخبر عقله ويكتسب الحكمة بدلا من أن يعني يترك في اللهو وغير ذلك. قال حدثنا دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي، فهو ايضا منقبه اخرى بان او يعني مساله اخرى بان كان من داب السلف عندما يدخلون على احد من الافاضل من اهل العلم، وهذا يعني كانوا يسالونه عن امور العلم لا يسالونه عن امور الدنيا واخبار الاسعار ايش واخبار الدنيا ايش، لا يدخل على عالم من اهل العلم ويدخل طالب علم او يدخل على الناس من الافاضل كانوا يعني يحرصون على التعلم، يلقون المسائل ليتعلم هو ويتعلم الحضور. فهذه هو دخل على صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن مساله مهمه جدا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه، مساله من اهم المسائل كان يريد ان يتعلم ويعلم من معه. هذه ايضا يعني من الاشياء التي لابد ان ينتبه اليها عندما يتم الجلوس في مجلس فيه حد من اهل العلم، لابد كان يحرصون على الانتفاع منهم، يخرجون منه بشيء بمساله بحكم معين براي في مساله معينه. هذه ايضا من الاشياء التي يعني تظهر في هذا الحديث العظيم، لانه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه. كان يصلي المكتوبه، وهنا المقصود بالمكتوبه اي الصلاه المكتوبه وهي المفروضه، فالمكتوبه تاتي بمعنى المفروضه. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا المكتوب جاء بمعنى الفرض في أكثر من آية، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، أيضا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر. فهذه كله الكتاب أو المكتوب يأتي بمعنى المفروضة. هو قال المكتوبة ألف ولام اسم جنس، قال المكتوبة لأن المراد هنا الجنس، المراد يعني جنس الصلاة المكتوبات، ألف ولام للاستغراق كل يفيد العموم، فهو يقصد المكتوبة أي كل، ليست صلاة واحدة بل كل الصلوات المكتوبة المقصود بها. وهذا فيها دلالة سنوين في هذا الحديث، لأنه قال إيش كيف كان يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الفجر كما سيأتي، ثم بين العصر، ثم بين المغرب، ثم بين العشاء، ثم بين الفجر. دل ذلك بالاستنباط بأن صلاة الوتر ليست واجبة خلافا لمن للأحناف، وكان الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، لكن حتى نقول واجب أو فرض يعني تركها لا يأثم، وإن كانت من أشد السنن، حتى أن مالك رضي الله عنه قال سئل عن يترك الوتر قال هذا أن يترك الوتر قال هذا يمرئ سوء، لكنه لما سئل الصحابي عن الصلاة المكتوبة تكلم عن الصلاة الخمس، فيه دلالة على أن صلاة الوتر ليست من الصلاة المكتوبة وليست من المفروضات. هذه أيضا هذا يعني كفائدة منه. ثم قال فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يتكلم عن من؟ لا، عن صلاة الظهر. وقد بينا بأن صلاة الظهر لها أربع أسماء، صلاة الظهر والهاجرة والهجير، وهنا الهجرة قلنا لأن كان الناس يهجرون فيها الأعمال ويقيلون فيها ومنها الهجير، وأيضا الأولى ويسمى الأولى على خلاف أهل العلم هل الأولى هي صلاة الظهر أم صلاة الفجر؟ والصحيح الراجح بأن الأولى هي صلاة الظهر. لماذا؟ لحديث جبريل عليه السلام عندما نزل وكان الحديث هذا في مكة قلنا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأول صلاة صلى الله عليه وسلم كانت الظهر. إذا فقال الذين تدعونها الأولى يعني تسمونها أنتم الأولى وهذا إقرار من هذا الصحابي على أن الراجح أن صلاة الظهر هي الأول هي الأولى من الصلوات وليس صلاة الفجر. والهجير قلنا أو الهجرة نصف النهار قد قلنا بأن الهجير أو الهجرة هي نصف النهار و أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد الهجير وحين تضحض الشمس حين تضحض الشمس هنا تضحض يعني تميل تضحض الشمس يعني حين تميل الشمس عن الزوال يعني كأنه يبين يعني تزول الشمس عن أسف عن كبد السماء وهو يعني الميل الميل يعني إيش كأنه هذا مقارب للزوال يعني بداية الميل تضحض يعني حين تزول يعني حين يعني يقع هنا وقت الظهر يعني وهذه تبين بأن تضحض هنا يقتضي وقوع الظهر عند الزوال يعني إنه قال كأن تضحض يعني عند الزوال وهذه يعني يتمسك بها من يقولون بأن من أراد أن يعني يأخذ فضيلة أول الوقت عليه أن يصلي عند بداية الوقت فكأنهم يلزمون المصلي بأن يتجهز قبل الوقت من وضوء ولبس وغير ذلك حيث عندما يأتي وقت الصلاة يكون يصلي فيحوز فضيلة الوقت وهذا فيه نظر لأن هذا قول عند كيف متى أو متى يعني يحوز المرء فضيلة أول الوقت بعدهم قال من هذا الحديث حين تضحض فكأنه ينتظر زوال الشمس من كبد فيصلي فكأن هذا الوقت لا يتمكن فيه المرء إلا أن يكون جاهزا قبلها للصلاة ولكن الصحيح القول الثاني عند أهل العلم وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما يؤذن كان يستعد للصلاه فيؤذن فيتوضا يدخل خلاء يتوضا ويصلي سنه يصلي هذا كله يحوز به فضيله الوقت من بعد الاذان فمن استعد للصلاه فله فضيله الوقت اما من ترك فهو لا يحوز فضيله الوقت وان صلى بعد وقت قريب لكن من اراد ان يحوز فضيله الوقت يشرع في اسباب الصلاه من بعد الاذان حتى يحوز فضل الصلاة على في أول وقتها قال حين تضحض الشمس هذه فك ألفاظ الحديث أولا كما دائما نفك ألفاظ الحديث ثم بعدك نتكلم عن المسائل التي فيه ويصلي العصر وقلنا بأن العصر هو طرف الزمان والعصر اسم لصلاة العصر وأيضا فيها أيضا العشي أيضا من أسماء صلاة العصر كما قلنا وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني إيش الشمس لم نقية كما في رواية أخرى صافية يعني لم تصفر وسنبين الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأحناف في مسألة أن يظلش متى بداية ظل بداية صلاة العصر الصحيح أن عند ظل كل شيء مثله أنه يصلي وفي رواية أخرى كان يذهب أحدنا لأقاصي المدينة أو إلى العوالي أو إلى قباء ويرجع والشمس حية نقية صافية أي لم تصفر هذا دلالة على أنه كان يبادر أيضا في صلاة العصر وتكون عند ظل شيء مثله قبل أن يحدث إصفرار للشمس وهذه مسافة كذا ميل أن يطلع للقباء ويرجع مشيا ويرجع الشمس نقية فدلالة على المبادرة في صلاة العصر والعودة قبل أن يتغير الشمس قال ونسيت ما قال في المغرب يعني هو لم يتذكر صلاة النبي صلى في المغرب وسنرد عليه بعض أهل العلم قالوا طب كيف نأخذ بحديث في الصحيحين والرجل الصحابي يقول نسيت وإحنا عندنا يعني من أسباب رد الحديث بأن وهم أن يهم الراوي وهو يقول نسيت فكيف يضبط هذا الحديث هكذا ويكون في صحيحين ويكون عمدة لنا نقول بأن هذا دلالة على قوة حفظ هذا الصحابي لأن ما حفظه رضوان الله عليه أثبته وما نساه قد نفاه فقد لم يقل به فهذا بل هو دليل على إتقانه لأن ما حفظه لأنه لا أحد لا يعني لا ينسى نحن كل بشر ومعلومة عند المحدثين بأن هناك من ينسى ولكن هو ضبط ما قاله بأنه قاله وهذا دلال على إتقانه لما قاله لأن الذي لم يذكره قال لم أذكره نسيت والذي يذكره قاله وضبطه فهذا لا إشكال فيه عند أهل الحديث ولا أيضا عند الفقهاء رحم الله الجميع. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. هذه مسألة أخرى، العشاء التي تدعونها العتمة. قلنا صلاة العشاء تسمى العشاء الآخرة. قلنا المغرب أولا، سمينا أن المغرب لها صلاة اسم صلاة المغرب والشاهد، لأنها عند بزوغ نجم يسمى الشاهد. أما العشاء فتسمى لها اسمان، العشاء والعتمة. العشاء العتمة. ونبين بأن يعني الـ الـ الـ الـ الـ العرب كان عندهم أسماء للساعات، يعني ساعات الليل لها أسماء كما أن ساعات النهار كان لهم أسماء. فيقولون مثلا من أول الغروب كده الليل الشفق، ثم بعد الشفق الساعة التالية الغسق، ثم العتمة، ثم السدفة، ثم الفحمة، ثم الزلة، ثم الزلفة، ثم البهرة، ثم السحر، ثم الفجر، ثم الصبح، ثم الصباح. لو حسبت كم 12 ساعة في الليل، كما أن أيضا للنهار عندهم ساعات، الشروق أول ساعة، البكور، ثم الغداء، ثم الضحى، ثم الهاجرة، ثم الظهيرة، ثم الرواح، ثم القصر، ثم العصر، ثم الأصيل، ثم العشي، ثم الغروب. هذه ساعات للعرب عندهم في النهار وساعات في الليل، يعني تعرف عليه العرب. فهو قال صلاه العشاء التي تسمونها العتمه. وقلنا في اشكال، النبي صلى الله عليه وسلم بينها صلاه العشاء والذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم قال التي تدعونها العتمه، يعني اللي هي العتمه كانها الساعه الثالثه التي قلناها، من الشفق الاول ثم ياتي الغسق وغياب الشفق، ثم ياتي الغسق ثم العتمه اللي هي فيها. هم كانوا يسمون، يعني كان يسمونها العتمه لان العرب كانوا يعتمون الإبل في هذه الساعة، يأتون الإبل في آخر الرواء عندما يعني تذهب للأماكن التي ترعى فيها، ثم يأتون في الليل، فلا يحلبون الإبل إلا في العتمة. وكانوا يسمون يعتمون الإبل، يعني يحلبون الإبل في هذا الوقت. طب لماذا يؤخرون حلب الإبل في هذا الوقت مع أنه بعد الشفق والغسق؟ لأنهم كانوا من كرمهم كانوا يخافون أن يحل عليهم ضيف في هذا الوقت، فكانوا يؤخرون حلب الإبل حتى إن دخل عليهم ضيف فيكرمونه بأن يحلبون له الإبل. فكانوا يؤخرون، يعني يعتمون بالإبل، أي لا يحلبون الإبل إلا في هذا الوقت هو ساعة العتمة، فيسمونها يعتمون بالإبل. قالوا فمن يأتيهم ضيف ولا ويعني يكونوا قد حلبوا الإبل قبل ذلك، فيؤخرون الحلب لعل يأتيهم ضيف فيكرمونه بحلب الإبل. الشاهد يعني النبي قال إيش؟ والعشاء العشاء التي تسمونها العتمة، مع أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى في حديث آخر على تسمية العشاء بالعتمة. قال لا يغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء فيسمونها العتمة، أو كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم. فإنه بين كأنه إيش؟ كره أن يسمى العتمة. ولكن هنا المسألة يعني الجمع بين النبي قال هنا العتمة تسمونها العتمة، لأنه نهى في رواية أخرى على أن يتسمى صلاة العشاء العتمة. قال لا تغلبنكم الأعراب عن صلاة العشاء فيسمونها العتمة. هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان يخشى بأنه يتغير اسم العشاء للعتمة، إن الأعراب كانوا يسمونها العتمة كما قلنا في اعتماء الإبل، فهو أراد ألا يعني يندثر وألا يهجر اسم العشاء، فكره ان يكون، فقال له لا يغلبنكم الاعراب، مع انه يقر بان اسمها العتمه، ولكن الجمع يقال بان الاصل لا اشكال فان يقال العتمه للعشاء. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في لا يغلبنكم الاعراب اي لا يقال العتمه فتهجر اسم صلاه العشاء، لان هذا الاسم قد سماه له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع الصحيح في مساله الكراهه ان تسمى العتمه، حتى يعني لا يسمى تهجر العشاء وتسمى العتمة يعني ويقع الكراهة في ذلك. قال هذه كلمة وكان يستحب أن يؤخر من العشاء إلى العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ينفتل هنا يعني إن هو كان يعني يخرج، إما ينفتل يسلم من الصلاة، أو كان بعد أن يسلم ينفتل يلتف كما سنبين على الصحابة رضوان الله عليهم. هذا معنى يعني ينفتل حين الغداء، وهذا اسم آخر لصلاة الفجر، الغداء صلاة الفجر وصلاة الصبح سماها كما قال الشافعي كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصبح والله عز وجل سماها الفجر. وهنا جاءت أيضا رواية الغداء لذلك يعني جاء في شكل الأم أنه كان يكره غير صلاة الصبح والفجر، ولكن هنا جاءت الصحابي قال ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المائة. من هذه ألفاظ الحديث نقول أن هناك مسائل في هذا الحديث، قلنا هذا الحديث يبين بدايات الصلوات، هذا مهم جدا، يبين بدايات أوقات الصلوات، وهذه المسألة مهمة بأن يعني إحنا نتكلم عن النهايات في هذا الحديث قليل كثيرا، لكن هذا الحديث يهتم ببدايات الصلاة وفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة في أول وقتها، لأنه قال كان يصلي المكتوبة، يصلي الهجير تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني حين أول ما تزول الشمس عن كبد السماء كان يصليها، وهذا طبعا الجمع قلنا بينه وبين الإبراد، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، في غير ذلك كان يحرص على الصلاة في أول وقتها، وهذا يبين بأن الأصل بأن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. كذلك كان في العصر كان يعني يصلي ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني يبين أنه كان يبادر أيضا في صلاة العصر وينتهي منها ويرجع، يذهب المرء إلى القباء أو إلى العوالي ويرجع وما زالت الشمس حية نقية صافية لم يدخل وقت الاصفرار، وهذا فيه تقوية لمذهب الجمهور في أن بداية وقت العصر حين يكون الظل مثله. ثم قال والمغرب هو لم يحفظ فيها، وبينا هنا في المغرب هنا جاء في الحديث الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى المغرب سواء في حديث جبريل أو حديث الآخر، قلنا بداية وقت المغرب حين غروب الشمس والشفق، هنا لم يتعرف فيها وقد تكلمنا عنها سابقا لن نستفيد بذلك. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وهذه مسألة مهمة، بعضهم قال يؤخر من العشاء، يعني إيش يؤخر من العشاء؟ قال يعني بعضهم قال من تبعيد، فكانه يستدل عنه استحباب التأخير قليلا، استحباب التأخير قليلا، وهذا الكلام فيه بعد، قال من دقيق العيد هذا الكلام فيه بعد، لأن هنا من مطلقة تحتمل القليل والكثير، يعني لا يشترط، يعني بعضهم أراد أنه يعني يقدم بأن العشاء أيضا تقدم، ولكن كان يؤخر قليلا من على أن من التبعيد، ولكن الصحيح بأن هنا من مطلقة فليس فيها دلالة على قليل أو كثير، لأنه كان سيبين بأن النبي صلى الله في حديث أخرى صلاها في ثلث الليل وبين أن هذا وقتها كما جاء في حديث عمر وسيأتي معنا بعد ذلك أنه صاح النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد إنما أخر العشاء، وسيأتي معنا الحديث يبين أن هذا أن تأخير العشاء هو أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة كما قلنا أنها فيها خلاف، لأنه بعضهم قال بأن هل استحباب تأخير العشاء على الإطلاق يعني الأصل فيها أن النبي استحب تأخير العشاء، أم أن تأخير العشاء أما يعني هذه قول الأول بأن مطلقا استحباب تأخير العشاء، القول الثاني بأن الصلاة أول الوقت للعشاء أيضا هو مستحب، وهذا القول ما لا إليه الشافعية والشافعي بأن أيضا على أنه الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل. وقول الثالث وقال به أحمد أيضا ولو قول في الثاني الذي قلته بأنه المسألة مدارها على التجميع الجماعة، إن جمع الإمام الجماعة الناس كما أتى في الحديث جابر فله أن يقدم الوقت بنام الجماعة، وإن أخر لتجميع الجماعة فله، كأنه نظر إلى الجماعة كثرة الجماعة، لكن صحيح الراجح بأن كما جاء في هذا الحديث وهذا هو الأصل، كأنه أن الأصل أو مش الأصل المستحب هو تأخير العشاء، وأن هذا هو يعني مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العشاء الأفضلية فيها التأخير، لأنه قال هذا الصحابي وكان تفيد الاستمرار وتفيد الملازمة وتفيد الدوام، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يبقى يستحب هذا إذا الاستحباب، وقد يفعل وقد لا يفعل، لأنه قال في حديث آخر حديث عمر لولا أن أشق على أمتي، ولو أريد أن أسبق الحديث لكن سيأتي، لكن قد يستحب كما قلنا أيضا كما يستحب في بناء الكعبة ولكن لم يفعل، فمن ناحية الاستحباب يستحب تأخير العشاء، وهذا هو الصحيح بأن استحباب العشاء هو خلافا للمذهب عندنا عن الشافعية بأن الأفضل تقديمها، ولكن هذا الحديث يبين وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، إذا استحباب تأخير العشاء هو الراجح هو الأفضل. ثم قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه مسألة بأنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي أن النوم قبل العشاء فيه كراهة كما قال الصحابي والحديث بعدها، النوم قبل العشاء كأنه هي كراهة. ولكن هذا هل هي على الإطلاق؟ يعني يكره النوم بين المغرب والعشاء على الإطلاق أم المسألة فيها علة؟ يعني بعض أهل العلم قالوا على الإطلاق كره النوم إطلاقا، لأنه كان الصحابي قال وكان يكره، وبعضهم قال المسألة لها حكمة أو لها علة، خشية التمادي في النوم فيخرج الوقت، أو خشية النسيان. وكره عمر وابن عمر وابن عباس وكثير من السلف النوم، وقال مالك كذلك أيضا، وإن كان رخص فيه علي بن مسعود. والصحيح أن المسألة هي مشروطة، بمعنى إن كان يعلم أنه سيقوم ويدرك الصلاة فله أن ينام، أو كان يعلم أنه كان سينام وكلف أحد أن ينقذه للصلاة فله أن ينام، ليس فيه كراهة. وأما إن غلب على ظنه أن يستطيع أن يقوم وأنه قد لا يدرك الصلاة، إما أن يفوت وقت الصلاة على من يقول بأن وقتها مثلا الثلث أو النصف، وسنبين تفصيلا لاحقا آخر وقت العشاء، أو تغيب عنه الجماعة، فنقول هنا أن غلب على ظنه أن يدرك أو لا أحد ينقذه، هذا وقع هنا في الكراهة. وبعدهم قد يكون في التحريم، أنه قال قد كره، يبقى إذا كان معه من ينقذه أو يستطيع أن يقوم فله أن ينام، أما أن لم يكن معه فيكره في هذا الحديث. وبعدهم قال يعني أباح رخصه في رمضان، يعني أن عمر قال يروي عن عمر أنه كان يعني يرخص في رمضان أنه ممكن أن ينام، لأن رمضان ممتد وفيه قيام وغير ذلك وممكن أن تؤخر الصلاة. فقالوا إذا المسألة مدارها الصحيح على مسألة أن المسألة فيها حكمة أو فيها علة، أن الكراهة خشية أن يعني تفوت الصلاة أو تفوت فضل الصلاة أو تفوت الجماعة، فإن أمن ذلك فلا إشكال في ذلك. ثم قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي الحديث بعد العشاء وهو السمر، هذه مشكلة كبيرة جدا، السمر بعد العشاء والحديث بعد العشاء. أهل العلم تكلموا هذه المسألة، هل يكره الحديث بعد العشاء عموما أم يكره إن لم يكن لمصلحة، يعني إن كان السهر لمصلحة كان يتدارس العلم الشرعي، يقوم طبعا من الليل يقضي حاجات المسلمين، يتسامر مع الزوجة وغير ذلك، فهذا كله من الأشياء التي يعني استثنيت من أولا من السهر. هو الحكمة في مسألة عاد الكراهة أو عدم السهر بعد العشاء، قالوا لي حتى لا يعني يخشى أن ينام عن الصبح، عن صلاة الصبح، أو ينام مع قيام الليل، وطبعا المفروض أهم، وهذه يقع فيها كثير من الناس. قلت قبل ذلك بأن كثير من الناس يحرصون جدا على قيام الليل، جزاهم الله خير، لكن تجد في صلاة الصبح نائم، يعني ليس نائم، لا هو نائم مستيقظ، يعني يقف في الصف نائما، تجده مستيقظا جدا في صلاة الليل، ويعني يتلو القرآن، يعني يبكي نفسه ومن معه ومن سمعه أحد، ولكن عند وقت الفجر تجده قد خلاص انتهى، قد نفست قوته فيذهب إلى الصلاة وهو مطأطئ الرأس، يجر أرجله، يقف في الصف، يعني يتمنى بأن الرجل يقرأ بالمعوذتين وينهي الصلاة. وهذا حقيقة فقه عاري عن الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم قال بأن العلة في أن رقد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، النبي كان يقوم من ينام ويقوم ويصلي من الليل، ثم قال كان يرقد من بعد الأذان للإقامة ليتقوى على صلاة الفجر. هذه من بعض الحكم التي يعني بعض سلفنا الصالح أو السلف تكلموا هنا، قال يتقوى بهذه الدقائق على صلاة الفجر في الصلاة، فإن يكون مستيقظ. فحري بأي أخ رزقه الله عجل قيام الليل أن ينتبه بأن يكون في صلاة الفجر، يعني يكون مثل أن يكون في أقصر الليل، يكون في صلاة الفجر يعني مستيقظا وحاضرا لذلك. هذه مسألة مهمة نقول بأن لذلك، فكانوا قالوا يكرهون السمر بعد صلاة العشاء حتى لا يضيع منه إما الصبح أو يضيع منه قيام الليل. كذلك حتى بعضهم قالوا حتى نقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول سمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم. حتى أن عائشة كانت لها جيران فكانت تسمعهم يتسامرون في الليل، فكانت تنادي عليهم أريحوا الكرام السفر البررة، أريحوا الكرام السفر البررة، يعني أنتم أريحوا الملكان الذين يكتبون لكم وناموا. فكان عمر يضرب الناس على ذلك، وكانت عائشة تنكر على ما عندما تسمع، حتى أن في قال القرطبي في تفسيره في قوله سبحانه وتعالى سامرا تهجرون، قال سبب قراءة الحديث بعدها أن الصلاة كأنهم يقولون كفرت الخطايا صلاة العشاء فينام على سلامة وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة. هذا يعني تدبر عموما هذه لا يعني تدبر عند المفسرين يقولون بأن المرء صلى العشاء فختم الليلة بالعبادة فيرجع ينام بصحيفته لعله يقوم أو لا يقوم لا يدري فيكون ختم، أما أنه يجلس يتكلم فاللسان حتما سيؤدي إلى ما يؤدي من اقتراف الأشياء، فيعني يريح الكرام السفر البرر كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكما يعني روي عن جابر مرفوعا إياكم والسهر بعد هدأة الرجل الرجل إن أحدكم لا يدري ما يبت الله من خلقه اغلقوا الأبواب، هذه كلها حث على أن المرء الأصل أنه لا يسهر بعد الليل إلا أن كان لأنه ثبتت السنة كان أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يسهر مع أبو بكر يتسامر بعد العشاء أحيانا، ولكن التأويل فيها أنه كان لمصلحة المسلمين للتدارس للعلم لتعليم الناس لطلب العلم لمنفعة الناس قضاء حوائج المسلمين أو لأنه يعني يتسامر مع الزوجة فالمسامرة مع الزوجة هذه أيضا من يعني لتقرب بها الله عز وجل، بل يعني كثير من المشايخ والعلماء قد يعني يقولون من باب يعني النكتات بأن يعني الجلوس مع الزوجة أحيانا يعني كأنه يقدم على قيام الليل في بعض الأشياء بأن هذا فيه من باب إدخال السرور وتأليف القلوب وغير ذلك. طبعا الإخوة بياخذوا هذه المسألة خلاص بقى يعني مفتوحة الليل كله يتسامر ولا يدرك شيء من ذلك، لكن المسألة نقول كل هذه ترجع للنية، فنية المرء مع تصور مع الزوجة من تأليف القلوب والتدقيق لها وسماع شكوتها وغير ذلك إن تنتهى بذلك فإنه مثل قيام الليل بل قد يكون أفضل، لأن قيام الليل عبادة ذاتية وأما الإحسان والمسامرة وتأليف قلب الزوجة هذه من العبادات المنوى بها الله عز وجل أو يعني الإحسان إليها هذه من العبادات المتعدية. لذلك قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة، هذه تبين هذا الحديث يؤصل أو يرجح يرجح قول الذي قلناه في التفصيل في حديث بأن الراجح بأن يبدأ أو الأفضل بأن أفضل أن يبدأ الإمام صلاة الفجر في الغرس في الصوت القضاء مسألة النت يمكن توقفنا عند قول المصنف وكان ينفتل من صلاة الغداة، هذه دلالة على ما رجحناه من قبل بأن الأصل أو الصحيح في صلاة الأفضل في صلاة الغداة أو صلاة الفجر أن يبدأ الإمام الصلاة بالغلس وينتهي الإسفار، وهذا يدل على هذا الحديث يبين بأنه قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، هذه مهمة حين يعرف الرجل جليسه يعني إيش يعرف جليسه عندما ينظر فيه يعرفه، هذا يدل على أنه عندما يبدأ في انقشاع قليل من الليل وظهور بوادر النهار، وهذه تدل على أن انتهاء من الصلاة كان يكون أن الصلاة بدايتها كانت بالغلس بدايات الصلاة كانت بالغلس، فهذه لأن ابتداء معرفة الإنسان جليسه يكون مع بقاء الغلس، الغلس هو اختلاط ابتداء المعرفة يعني اختلاط الضوء النهار بظلمة الليل هذا هو الغلس، فعندما يقول كان ينتهي بمعرفة جليسه هذا كأنه ينتهي في الغلس وكأنه يبتدي أول يبتدئ بنهاية الغلس مع ظهور الاصفرار، فهذه تبين على أن تقديم صلاة الصبح في أول الوقت هو الأفضل هو الصحيح وليس الخلاف الذي معروف بين الأحناف على أنهم يصلون عند الإسفرار، ولكن هو الصحيح عند البداية أيضا فيها دلالة على عدم كراهة تسمية صلاة الصبح بالغداة لأنه قال صلاة الغداة، قال معرفة الرجل جليسة وحين يسلم يعني عندما ينظر في وجهه، طيب كأن هنا يظهر لنا أنا أريد الإخوة المستركزين معنا لا يظهر معنا خلاف حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول إيش في أول الحديث، قالت حديث كانت الحديث الصحابيات المتلفحات ببيوتهن لا يعرفهن ما يعرفهن أحد من الغلس صحيح؟ حديث الثاني وهنا يقول وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، فكيف كأن هنا يعني فيه ظاهره فيه تعارض صحيح. فكيف هنا في الأولى عائشة رضي الله عنها كان تتكلم عن النساء كانوا لا يعرفن من غلس ينصرفن فيعرفن من غلس، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد من الغلس ما يعرفن. وهنا هنا يقول الصحابي الجليل وكان ينفتن من صلاة الغداء من صلاة الغداء أنا آسف، فحين يعرف الرجل جليسه فكيف نجمع الأحد عنده جمع كيف نجمع. كيف نجمع بين هذه وبين تلك؟ هل أحد عنده جمع لهذه المسألة؟ عارف آخر اليوم بس مهم. نجمع بأنه كان أحياناً يصلي بغلس وأحياناً بالإسفار، يعني تحمل عائشة عن أنه كان يصلي بغلس. وقلنا هذه من قبل بأن حديث أنه في الأول بدأ بغلس ثم أسفر ثم بعد كان يصلي بالغلس، لأن هنا بس ما يساعد، لأن الحديث عندما يقول أن الصحابي وكان ينفتن بصلاة الغداء حين يعرف رجل جليسه استنبطنا منها بأن هذا أن الوقت ما زال في الغلس، ده هو انتهى في الغلس، ده هو قالوا أهل العلم معرفة الإنسان جليسه يكون مع بقاء الغلس، لأنه قال يعرف يعني كأنه يعرف يعني مع بقاء الغلس لسه ما حدث الإسفار. أقول هي المسألة ترجع لمسألة خذوها كده يعني قاعدة مهمة جدا، إذا اختلف مورد النص فلا تعارض، إذا اختلف مورد النص فلا تعارض. إيش اللي اختلف مورد النص؟ حديث عائشة تتكلم رضي الله عنها عن رؤية النساء من بعد، عن انتهاء الصلاة من بعد، هم يسرنا فلا يعرفنا من بعد عن غلس من الغلس، هل هم رجال أم نساء؟ فهذا مورد. والحديث الذي معنا يتكلم عن انفتال الرجل من صلاته يسلم يمينا ويسارا فينظر إلى صاحبه الذي بجانبه، فهذا مورد آخر. فاختلاف مورد النص، هذا حديث عائشة تتكلم عن النظرة إلى النساء من بعد فلا يعرفنا من بعد للغلس، وحديث أبي برزة رضي الله عنه يتكلم عن نظرة الرجل لأخيه الذي معه يسلم عن يمينه وعن يساره، فلما اختلف مورد النص اختلف الحكم فلا تعارض. فنقول بأن هذا إخبار عن رؤية الجليس وحديث عائشة إخبار عن رؤية النساء عن بعد، فلا يشكل هذا على هذا، فلا يشكل هذا على هذا، وهذا الجمع الحسن في هذه المسألة. طيب قال وكان يقرأ بالستين إلى المئة، هذه فيها دلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يقرأ في الفجر يطيل، أطول الصلوات كانت عنده كان يطيل في الفجر من الستين إلى الآية، من الستين آية إلى المئة آية. أولا هذا يدل على إيش؟ أولا لما يقرأ الصحابي يقول يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ستين لمئة آية يدل على أن النبي كان يقدم صلاة الفجر في أول وقت ما يؤخر. لكن لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يؤذن ثم يضطجع انتبه ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي بالناس من الستين لمئة ويسلم والرجل يعرف جليسه من الغلس، كل هذا يدل على إيش؟ المبادرة في صلاة الفجر وليس تأخير صلاة الفجر. يبقى السنة أنك تبادر في صلاة الفجر، عندما تعلم أن الفجر الصادق لابد أن تبادر في الصلاة، لأن انظر النبي كم شيء بيفعله كان فرضت في السنة بعد الأذان، يضطجع ويصلي ركعتين ثم تقام الصلاة ويقرأ من الستين لمئة ومع ذلك يسلم والرجل يعرف جليسه من الغلس، فهذه تدل على المبادرة يا أول شيء. ثانيا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الستين للمئة فكان يطيل في الفجر، وهذه ترجع للإمام، هذه مسألة يرجع فيها للإمام مع حال المأمومين، لمن لو كان من حال المؤمنين يتحملون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، غضب غضبا شديدا. إن الرجل ترك الصلاة بسبب طول قراءة عظم معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المفترض أن يتفقد الإمام حال المؤمنين. فنقول نعم، السنة أنه كان يطيف الفجر، لكن إن كان من حال المؤمنين الذين خلف الإمام لا يطيقون ذلك وينفرون من هذه الصلاة، فلابد أن يتدبر حال المؤمنين، لأن يستحب ترك المستحب أو في إن كان للمصلحة الشرعية كما قلنا في الحديث في القاعدة الأسبوع الماضي، فهذه بد يرجع فيها، لكن هو لا يؤخذ من التطويف القراءة، هذه كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ أيضا بأنه كان يبادر في صلاة الفجر فلا يؤخرها، لأنه كان يبين لو جمعت هذا مع حديث عائشة أيضا من الأول كانوا لا يعرفنا من غلس، تعلم بأن النبي ما كان يؤخر صلاة الفجر. أيضا فيها أيضا يستدل على معرفة عد آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقف عند كل آية. كيف عد الصحابي الجليل آيات النبي من 60 لـ100؟ يبقى كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يقف عند كل آية، فكان يمكن العد. وفيها أيضا إثبات ترقيم الآيات أو عد الآيات أيضا، لأنه كان يعد الآيات وقال من 60 لـ100 آية. هذه أيضا من الفوائد في هذا الحديث. يعني المهم هذه من فيه أيضا كما قلنا من الفوائد المستنبطة في هذه من هذا الحديث جواز هذه بقى يعني بعض المسائل تنتهينا من المسائل، نقول بعض الفوائد نختم بها: جواز مصارعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرا للإجابة. من أين هذه؟ قال إنه لما سأل فقال، جاء بالفاء والفاء للتعقيب والمسارعة. سئل الصحابي الجليل فقال الراوي، فقال كان يصلي الهجير. فقال أهل العلم بأن إذا كان المفتي مستحضرا للإجابة وللإتيان بها، فمن الجيد أنه يسارع في الإجابة، وهذا يكون أبلغ وأوقع في قلب السائل بأنه يرى المجيب قد سارع وفصل وأتاه بالإجابة سريعا، فيعلم بأن يعني يستقبل الإجابة بقبول أفضل من التأخير. وإن كان هذا الحرج، لأن المرء إذا كان من الأول، لكن نقول مقيدة بأنه إذا كان يعلم الإجابة فيبادر. علمها أهل العلم أو أثبتوها من قوله فقال، فهنا تفيد المعقبة، قالوا في هذه تفيد بأنه لما علم سارع في الإجابة. أيضا من الفوائد أسلوب في هناك تقديم الأكبر على الأصغر في السؤال، متى منع؟ في قول الصحابي في قول التابعي يعني أن هو أبي من هال سيارة، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة فقال له أبي. ما الذي تقال الكبير؟ تقديم الأكبر على الصغير في السؤال، هذه تكبير، لابد أن يراعى في ذلك، لا يزاحم الصغير الكبير ويسأل قبله، بل يتأدب وينتظر حتى يسأل الكبير. أيضا رد الصحابي الجليل قال فيه توجيه الخطاب لمن يجيبه بأسلوب يفهمه السائل، لما قال له الذين تدعونها الأولى، يعني هم كانوا يعلمون بأن صلاة الظهر أو يدعونها الأولى، فأراد أن يبين له بأنهم يدعونه أدعونا الأولى فيكلمهم بما يعلمون. وهذا لا حرج بأن إذا كان الشيخ أو المجيب يكلم الناس بما يعلمون من كانوا من العوام ومن غير ذلك فيجيبه بذلك، هذا أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. أيضا كان هذه الفوائد اللي ممكن نأخذها من هذا الحديث والمسائل. ما يظهر أكثر من ذلك. طيب قولي قولي هذا واستغفر الله لك سبحانه الله بحمدك عشان أنت استغفرك وأتوب إليك. إن كان في أي أسئلة في الحديث حتى سامحونا عن الإطالة، لكن باب التوحيد كان لابد أن احنا ننهيه و حتى لا يتبقى شيء آخر. المهم إذا كان في أي